ويوم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب سيئة سلام عليكم. سمعنا عقب الدار جنات عدن يدخلونها for يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يقويك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله Oh,

الدنيا إنه